حلقة جديدة مستمعينا مع ألحان وأنغام جديدة بهيك منغني وضيوف اليوم الموسيقي الأستاذ عمار عباس مدرب لفرق كورال وملحن مع فرق طلائع عباس بمحافظة طرطوس من العام 2003 لأعمال ومسرحيات مختلفة. أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك. واليوم ضيفتنا بالغناء صبا عيزوقي. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كمان بدي رحب بنور الدين شعبان الحاصل على المركز الأول على مستوى القطر بالعزف على الأورج. أهلا وسهلا يا نور. أهلا وسهلا. يعني منقول خير البداية نسمع ألحان وأنغام نغني. سمعوني تكتب اسمك يا بلادي. بلادنا بالعالي أكيد وأطفال سوريا هيك بيغنوا بكل الحب بكل السلام. بدنا نروح بالبداية لعند نور. نور حصلت على المرتبة الأولى على مستوى القطر بالعزف على الأورج. قبل ما نسمع معزوفة رح تختار لنا إياها بدك تخبرنا عن مشاركتك بمسابقة رواد طلائع البعث اللي شاركت فيها من أول لحظة لوقت طلعت النتيجة. ماشي. أنا بالأول عملت مسابقة مدرستي وصار في شوية طرش بالمدرسة طبعا. بعدين إنه الحمد لله طلعت وما صارت مشكلة. طلعت طبعا على مستوى المنطقة وقدمت وحسيت حالي توترت كتير. إنه ما حسيت حالي رح فوز. طبعا الحمد لله إني فزت. وبعدين طلعت على مستوى المحافظة طلع باللجنة الأستاذ عمار. يعني هو كمان نجحني. قدر هيدي الموهبة اللي عندك. قديش عزفك حلو لحتى أنه رغم الخربطات والمشاكل والمشاكسات اللي صارت قدرت فعلا توصل؟ اي والله هلا أنا كتير خربطت لما كنت بالمسابقة بس أنه أنا تفاجأت لما نجحت على فكرة. تفاجأت؟ ايه. طب نحن هلأ رح نتفاجأ قدي عزفك حلو لكن قبل قدي عمرك؟ والله عمري 11 سنة. طب من امتى بلشت تعزف؟ والله اول شيء كنت احزف لما كنت بالصف الثاني كنت صغير. حلو. كنت اول شيء ساتي مبتدئ. كنت عايش ساتي بالضيعه ضيعتي. طيب واليوم هيك ملاقي حالك صرت متمكن وصرت هيك شوي بلشنا على طريق الصح يعني. حلو كتير. شو هي المعزوفه اللي خلتك تكون الرابح الاول على مستوى القطر بالعزف على اله الاورج؟ والله معزوفه قويه طبعا للفنان حسين المنذر. اسمها رباب. حلو كتير. مين دربك عليها؟ والله استاذ عمار هو دربني عليها وتمكنت منها منيح لانه هي المعزوفة حلوة وتقيلة كمان. حلو على اساس ربحت. خلينا نسمع من بعدها منكمل حديثنا. ماشي. عم يجهز الأورج نور. موسيقى شو صار مع الأورج؟ مسألة تقنية رح نتابع معك لبين ما يجهز الأورج يا نور، لكن بدنا نرجع لعند الأستاذ عمار. يعني اليوم أستاذ عمار واثق من نفسه، نور يبدو ثقة بمحلها من لما بلش، لكن المسألة التقنية نحن خارج عن إرادتنا. قديه تدرب نور؟ قديه اشتغلنا على هيدي الموهبة لحتى قدرت تحصل على المرتبة الأولى؟ حوالي سنة، وكان كمان تلميذ مجد ومسابر، يعني متابع، كان يتدرب بالبيت وشد همته ماشي حاله، حط بباله انه لازم يحقق شيء. لكن هون مسؤوليتكم الكبيرة انه نحن بلشنا مع هذا الطفل مع هذا الموهوب حتى نحطه على الطريق الصح وحتى فعلا بجدارة يحصل على المرتبة الاولى. طبعا لابد من متابعة الطفل ودراسة كل تفاصيله. نور عنده شوية توتر، حاولنا هالموضوع هذا نمشي عن طريق الموسيقى، انه الميوزك بدها ريلاكس وبدها هدوء وبدها صبر وبدها طولة بال وبدها عدم شروط، لذلك حقق هالنتيجة. بدها كافة الحواس مع بعضها. تماما، أكيد. حلو كتير. طب أستاذ عمار، اليوم أنت ملحن مع فرع طلائع الباس بمحافظة طرطوس لأعمال ومسرحيات، خبرنا عن الأعمال الموسيقية اللي قدمتوها بسنين الحرب بفرع طلائع الباس بمحافظة طرطوس. بداية الأزمة حددنا خياراتنا نحن أنه بدنا الوطن وبدنا قائد الوطن، ما بدنا شيء أبدا غيره. فأول عمل كان ببداية الأزمة مسرحية غنائية أوبريت اسمها سيد الوطن. سكتش غنائي حواري، ألحان الأغاني والموسيقى التصويرية أنا وضعته وحققت نتيجة كويسة. والأطفال يعني اللي شاركوا شو كانت مواهبهم؟ تمثيل وفنون شعبية. طبعا عزف هوني بيتم تسجيل بالاستوديو. حلو كتير. نحن رح نتابع معكم ومع أطفالنا لكن بعد الفاصل. انا رح غني ورد وراي رد وراي يا ويلي يا بيبي بدنا نخلي الدنيا تغني على نغمه هالها تابعينا معكم مستمعينا ورجعنا لكم بهيك منغني ومع نور اللي زبط وضع الأورج والخطأ التقني تصلح. نور بدنا نسمع هذه المعزوفة اللي طلعت فيها الأول على مستوى القطر. Thank you. شو حلو يا نور. نور هيك كتلة من الإحساس عم تعزف ومنسجم، أنام لك هيك على الآلة الرائعة اللي معك. قديشك مبسوط وأنت عم تعزف؟ والله أنا إنه أحياناً أول شيء لما بحط بجهز الإيقاع وهيك بتوتر، بس بعدين أنا بدخل المعزوف أحس بشيء خلاص بتفوت مع المعزوفة تنسى كل الدنيا. كان هذا الشيء مبين عليك. حلو استاذ، يعني فعلا استاذ عمار رائع كان نور. انا شايفته كيف هيك انه هو ما له هون، يعني هو عم يعزف لكن كانه عم يسرح مع انغام الموسيقى. قديش مهم الطفل يكون عنده هذا الاحساس ايضا، ما بنقدر نعزف بلا احساس. اكيد اكيد الموسيقى بتلامس الروح يعني وبتغذيها فعلا يعني. طب اليوم يعني عملكم بطلائع البعث وبالموسيقى بشكل عام بالعمل على تنمية مواهب الأطفال ورفع الذائقة الموسيقية عندهم لنكون مع جيل مبدع وموهوب فعلا بالمستقبل، هيدا أمر أكيد نصب أعينكم وهو أهم شيء بالنسبة لكم. أكيد، وبده تفرغ إلى حد ما وبده دراسة وبده تعب وبده متابعة من قبل المدرس والطالب والأهل كمان، يعني كله مع بعضه لازم يتكاتف شهوده حتى نطلع مع هالإنجاز. تمام حلو. بدنا نروح لعند سيبا. سيبا قديلك بتغني؟ إلي سنتين تقريبا. سنتين. وهلأ بدنا نسمع مثلا وردة، بنسمع هيك قديم يعني، شو رأيكم؟ لنشوف هلأ بيبين، شو رأيك؟ خلونا نسمع. على عيني يا حبة عيني جيالك هوا، الفرش ليه ومش دافيني من نسمة هوا. على عيني على عيني يا حبة عيني جيالك هوا، الفرش مش دافيني من نسمة هوا. على عيني لو بينك بحور وبيني هنعدي سوا، لو بينك بحور وبيني هنعدي سوا. عطشان هوا يسقيني محسود عيني عطشان هوا يسقيني محسود عيني يسقيني تعبانة ومن يداويني داويني ومعاك الدواء. على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني عيني. اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه اللي جرالك، يا بخت اللي واخد عقلك يا هنا اللي شاغل بالي. ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني طولوا، ويقولوا علينا يقولوا على ايه هم يعني طولوا، ده انا روحي وعمري وعيني عشان للهوى الهوى الهوى. عطشان هواك يسقيني محسود عينيك تريني. على عيني يا حبة عيني جيالك هوا، فرش ليلو مش دافيني من نسمة هوا. على عيني. حلو كتير يعني على عيننا وراسنا صوتك استاذ عمار. اليوم عم بتغني سيبا، هي تمتلك الصوت لكن الاداء لحتى نكون فعلا محترفين صعب، القصة مو سهلة وهي عم تطلع وتنزل بطبقة الصوت ما في ابدا خطأ. قديش اشتغلنا على سيبا؟ بده تدريب، الموضوع بده تدريب، بده شغل، بده متابعة يعني. فيما يدعى ضبط النغمات وتوسيع المساحة الصوتية وسيبها من الطلاب الشاطرين سريعة الحفظ مرة واحدة والتانية بتحفظ ما بتعزل ما بتعزل. بشكل عام الغناء جميل لأنه مو بس بيخلينا نعبر عن اللي جواتنا كمان بيخلينا نروح معه لعالم آخر ونعيش المشاعر بحرية مطلقة لهيك منكون سهل فورا نتعلم إذا كنا حابين القصة طبعا. تمام بدنا نرجع لعند نور اللي حيسمعنا شو بدك تسمعنا يا نور؟ والله هلا رح سمعكم أغنية اسمها خي خي لأستاذ محمد عبد الوهاب. حلو اليوم عم يختار خياراته لحاله هيك وبيعرف شو بده. يلا سمعنا. يا نور كتير برافو. مين بيختار لك الأغاني اللي بدك تعزفون أو المعزوفات بشكل عام؟ والله هالمعزوفة طبعا أخذتها بكير أعطاني إياها الأستاذ هون قال إياها إنه هاي الأغنية صعبة كمان ضلت وقت كتير طويل عليها حتى هلا كمان أحيانا ما خرب عم خرب فيها لا بس سمعناها حلو. يعني اليوم نور برأيك لازم نختار الشيء السهل ولا لا الصعب؟ أيه اللي بيعلمنا أكتر؟ هلا انا لازم اخذ شيء يكون على قدي وحتى لازم يكون اصعب مني لانه انا كمان شد مرحله علي. برافو برافو حلوه الثقه. شو عم تفكر لقدام؟ والله يعني في مشاركات قادمه ولا نحن خلص ربحنا مره وطلعنا الاوائل على مستوى القطر خلصت المهمه ولا لا حنكمل؟ ايه بدي اكمل السنه الجايه بدي اطلع رواد ان شاء الله ثانيه. مصر شو هي مثلا؟ يا غناء يا أما عزف عود. آه في غناء بالموضوع وما بنعرف؟ في صوت حلو؟ والله عندي شوية صوت حلو. حلو، إن شاء الله هيك بمرات قادمة بنستضيفك وبتكون طالع الأول بالغناء أو بالعزف على آلة أخرى. أستاذ عمار، يعني اليوم تجربة طلائع البعث غنية ورائدة عبر سنوات طويلة، يعني وعينا على الدنيا، ونحن بنعرف هالمنظمة الغالية على قلبنا قديش عم يتعبوا معنا، قديش خرجت كانوا بالبداية موهوبين وصاروا محترفين، بعدين خرجت مبدعين. نرجع معك لسنة 1981 كرائد قطري، حضرتك كنت كان يمكن بعمر 12 سنة، وقتها بآلة الهارمونيكا تم إفادك إلى المجر. خبرنا عن هالتجربة باعتبارها تخص طلائع البعث بعمر صغير. مثل ما حكيتي، المنظمة كتير مهتمة بالطفل وبترعى الطفل لحد مرحلة معينة، فقدمت بالمسابقات على آلة الهارمونيكا واخذت المركز الأول، وتم إفادنا برحلة مجر ما بنساها بعمري، وبتمنى أرجع هالدولة يوما ما. فبتترك انطباع قوي وأثر قوي جدا من خلال هالمنظمة ومن خلال النشاطات الثانية اللي بتسويها هالمنظمة. يعني وهي الأمور هي اللي بتحفزنا لحتى نحن نتميز أكثر وأكثر ونقدر نعمل شيء لاحقا. تماما. اليوم يعني من بعد سنين انقطاع أو مو انقطاع بالأحرى، أنت متواصل معهم، بس يعني بين هالمرحلة اللي أنت كنت فيها رائد واليوم أنت مشرف على رواد، نحن رح نستغل وجودك معنا ونستغل الفرصة ونسمع معزوفي، بس ما رح نقول لك اعزف لنا المعزوفي اللي طلعت فيها الأول على مستوى القطر بسنة 81. شو حابب تسمعنا؟ نبتدي منين الحكاية لعبد الحليم؟ رح نبدأ الحكاية معك، سمعنا. Thank you. حضور الموسيقى ما عاد فينا نحكي، ما بيعود فينا نحكي، وبيكون الصمت جميل جدا. شكرا لك استاذ عمار. يعني نختم بفكره اخيره، ايضا حصلت العام الفائت على مرتبه اولى بالتلحين مثل ما حكينا. يعني اليوم التلحين للاطفال كنا سابقا نشوف هالظاهره لكن فريده او ما انا منتشره كثير، يعني بالعدد تنعد على الاصابع. اليوم قديش حلو نشتغل على تلحين للاطفال، يصير فعلا هدول المواهب لهم معزوفاتهم الخاصه، لهم اغانيهم الخاصه. الموضوع كمان مو سهل، لانه بدنا ننزل لمستوى الطفل نشوف عقليته كيف وبشو عم بيفكر، كان بدنا نرجع اطفال يعني لحتى نقدر نشتغل معهم ونلحن لهم. لكن حلو الشغل مع الاطفال، ممتع جدا، حلو كتير. شو رايك سيبا، شو بتقولي هيك مستقبلا، شو حابه تكوني؟ حنكمل غناء، حنشارك بمسابقات يعني على مستوى المنطقه شاركتي انت؟ واكيد بدي اكمل غناء، وحابه يصير بس اكبر دكتوره. اها، يعني بدنا نكمل غناء بس ما بدي يصير موسيقي ولا بدي يصير فناني، بدي يصير دكتوره. موفقه يا رب يا سيبا. كمان بنقول لك انت نور، نور خلص مصر اخذ القرار موسيقي، بده رايحه للصا معك بالفن. ما في حدا بالعائله هيك بيعزف او بيغني؟ والله لا، ما في كتير هيك، يعني ما في عنا بالعائلة حدا بغني طبعا. يعني اليوم متفرد نور بهاي الحالة ومتميز، بيشوف حاله عليهم. أكيد نحن نتمنى لكم التوفيق. ضيوفنا لليوم بدي أتشكرك الموسيقي الأستاذ عمار عباس، مدرب لفرق قرار وملحن مع فرقة طلع الباس بمحافظة طرطوس. نتشكرك كتير على وجودك معنا، شكرا لك. شكرا لك. بدي أتشكر كمان ضيفتنا بالغناء اليوم صبا عيزوقي، شكرا لك. وكمان بدي اتشكرك نور الدين شعبان، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.